للسيارات او معمل لأدوية او لأي شيء اخر. فقبل ان تصبح هذه الاسهم حقيقة شركة واقعية تباع وتشرى، فهذا هو القمار في اعتقادي بعيني. لماذا؟ لان السهم الذي قيمته مثلا 100 دينار يشترى اما ب110 او ب110 ونحو ذلك، فهذا صار فيه ربا مخشوفا لا اشكال فيه ولا خفاء. فشراء القيمة باقل واكثر هذا هو ربا مخشوف لا يخفى على انسان، لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع الاسهم قبل ان تتحول الى تجارة او معمل او نحو ذلك. لكن المسألة تختلف بطبيعة الحال حينما هذه الاسهم تحول الى مادة اخرى، وهي كما ذكرنا تجارة في بضاعة ما او مصنع او نحو ذلك. ففي هذه الحالة بيع الاسهم يجوز، لانك لا تبيع دراهم او دنانير، وانما تبيع شيئا قائما، ممكن هذا ان يرتفع سعره وان ينخفض. لكن يبقى مشكلة اخرى، هذه يجب على المسلمين الغيرين على التمسك في دينهم ان يجدوا لها حلا. هذه مشكلة ان كل شركة لديها مال فهي تودعه في البنوك، ولما تريد ان تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا، فلا بد من ان يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه عالي بلا شك للبنوك على ان تتعامل بالربا. فمن هذه الحيثية ايضا لا يجوز المشاركة في السهام هذه او الاسهم، لان في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك. هذا ما في نفس من بيان ساعدني الوقت الان. كيف؟ اكتتاب. نعم، يعني مثلا طرحوا لشركة هي قائمة حقيقة حاليا وبدها تزيد رأس مالها، فنزل في السوق اكتتاب مليون سهم مليونين سهم، لحين توزيعها أستاذ ممكن هم يطلعوا لها رقم اسمي مثلا دينارين ثلاثة أربعة، وقيمتها الحقيقية هي 6 دنانير. ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف ديناري مثلا؟ يعني أستاذ هلا شركات مساهمة عامة موجودة. عفوا أخي اللي قلته كله فهمته، بس النقطة الأخيرة قف عندها وأوضحها لنا. يعني لما بدهم يطرحوا بدهم يزيدوا رأس المال من 6 مليون مثلا ل 8 مليون، بيطرحوا 2 مليون إضافيات على شكل أسهم، كل سهم له قيمة اسمية هم حددوها مثلا بدينارين مثلا، ولكن قيمته الحقيقية في السوق 6 دنانير. كيف وضعنا كيف قيمته في السوق 6 واخو هو 2؟ كيف؟ استاذ هو يعني مثلا هلا انا في شركة عامة لما بدها تزيد رأس مالها الدولة سمحت لها انها تزيد 2 مليون دينار مثلا، نضرب على هذا مثال. الله يهديك يا سامير، انت بتعيد الكلام السابق، نحن فهمناه كله، بس هالنقطة هي واحدة ما منعقلها، وكنا لا نعقلها معذورين لانه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نرجو الله انه يحفظنا منها. بس وضح لنا انت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقة 2؟ كيف هذا؟ بتداول المشترين بستة دنانير، لما رفعوا رأس مالهم حددت الدولة قيمة هذا السهم بدينارين، أي إنسان بيقدر يتفقد